هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان. السادس من أكتوبر تاريخ لا ينساه كل مصري وطني تمتد جذوره في أعماق أرض مصر المحروسة. وفي حلقة اليوم نستمع إلى مجموعة من الألحان الحماسية التي تشعل فينا الروح الوطنية وتثير نغماتها الحماس في نفوسنا، وغناها مبدعوها في مناسبات وطنية مختلفة، وما زالت الجماهير ترددها كلما استشعرت أي خطر يهدد أرض الكنانة. من كلمات الأديب الكبير عباس محمود العقاد وتلحين الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي، تغني المجموعة نشيد قد رفعنا العلم للعلا والفدا. قد رفعنا العلم للعلا والفدا في طمان السماء، حي أرض الهرم، حي مهد الهدى، حي أم البقاء. بنت للبنين مصر أم البنى، كم بنت للبنين مصر أم البنى، من عريق الجدود أمة الخالدين، من يهبها الحياة وهبته الخلود. طمان السماء، حي أرض الهرم، حي مهد الهدى، حي أم البقاء. تحت أصفى سماء، فوق أغنى صعيد، تحت أصفى سماء، فوق أغنى صعيد، شعب مصر مقيم قد حوى ما يشاء، من زمان مجيد ومكان كريم. قد رفعنا العلم للعلا والفدا في طمان السماء، حي أرض الهرم، حي مهد الهدى، حي أم البقاء. خير ما كوثر من نعيم، نيلنا خير ما كوثر من نعيم، فاض بالسلسبيل في العروق الدماء، شعلة من جحيم للعدو الدخيل. طمان السماء، حي أرض الهرم، حي مهد الهدى، حي أم البقاء. إن يكن أمسنا في حمى الأولين، إن يكن أمسنا في دائما الأولين. فلنعش للغد لا ترى شمسنا غير فتح مبين ما يدوم يستجد. قد رفعنا العلم للعلا والفدا في ضمان السماء. حي أرض الهرم، حي مهد الهدى، حي أم البقاء. فارخصي يا نفوس كل غال يهود، فارخصي يا نفوس كل غال يهود. كل شيء حسن إن رفعنا الرؤوس، فليكن ما يكون وابتعش يا وطن. أهدانا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ مجموعة كبيرة من الأغنيات الوطنية، وفي إحدى حفلاته غنى هذا اللحن الحماسي: فدائي فدائي فدائي، أفدي العروبة دمائي، وموت أعيش ما يهمنيش، وكفاية شوف عالم العروبة باقي. كلمات الشاعر الغنائي محمد حمزة، تلحين الموسيقار بليغ حمدي. المخاطر هناك مكاني، وسط المخاطر هناك مكاني، والنصر عمره ما كان أماني. وسط المخاطر هناك مكاني، وسط المخاطر هناك مكاني، والنصر عمره ما كان أماني. جوه المواقع بين المدافع، جوه المواقع بين المدافع، وسط القنابل أنسف أقاتل، وسط القنابل أنسف أقاتل، وسط القنابل أنسف أقاتل، وأموت أعيش ما يهمنيش، أموت أعيش ما يهمنيش، وكفاية أشوف عالم العروبة باقي، باقي عالم العروبة باقي. ياي ياي ياي ياي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي، أهدي العروبة دمائي وموت أعيش. يهمنيش اموت اعيش ما يهمنيش وكفاية اشوف عالم العروبة باقي باقي عالم العروبة باقي ياي ياي ياي ياي لو مت يا امي ما تبكيش راح اموت علشان بلدي تعيش لو مت يا امي ما تبكيش راح اموت علشان بلدي تعيش افرح يا اما وزفيني وفي يوم النصر افتكريني افرح يا اما وزفيني وفي يوم النصر افتكريني طالبت ياما السنين خلي اخواتي الصغيرين وانطالبت ياما السنين خلي اخواتي الصغيرين يكونوا زي يكونوا زي يكونوا زي زي فدائين فدائين ياما يا أمي ما تبكيش راح أموت علشان بلدي تعيش لو مت يا أمي ما تبكيش راح أموت علشان بلدي تعيش افرح يا أما وزفيني وفي يوم النصر افتكريني افرح يا أما وزفيني وفي يوم النصر افتكريني وانطالت ياما السنين خلي اخواتي الصغيرين وانطالت ياما السنين خلي اخواتي الصغيرين يكونوا زي يكونوا زي يكونوا زي زي فدائين فدائين ياما جوه المواقع بين المدافع جوه المواقع بين المدافع وسط القنابل انسف اقاتل وسط القنابل انسف اقاتل وسط القنابل انسف اقاتل واموت اعيش ما يهمنيش اموت اعيش ما يهمنيش وكفاية اشوف عالم العروبة باقي باقي عالم العروبة باقي ياي ياي ياي ياي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي اهدي العروبة دمائي واموت اعيش ما يهمنيش اموت اعيش ما يهمنيش وكفاية اشوف عالم العروبة باقي باقي عالم العروبة باقي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي وكان للموسيقار فريد الأطرش نصيب من الألحان الوطنية التي تؤكد حبه لمصر والعروبة وقد شاركته الفنانة شادية هذا النشيد في فيلم ودعت حبي وتقول كلماته إحنا لها نحمي العروبة وأهلها إحنا لها تأليف الشاعر الغنائي فتحي أورا Thank you. لها احنا لها احنا لها نحمل عروبة واهلها احنا لها احنا لها مصر العزيزة أمنا نرفع رايتها للسماء وإخواتنا وولاد عمنا ويانا بالروح والدماء نفدي العروبة بدمنا جيش الأسود حامي الحما ولما هينادي الوطن احنا لها نوهب حياتنا بدون ثمن احنا لها نوهب حياتنا بدون ثمن احنا لها احنا لها احنا لها احنا لها احنا لها احنا لها احنا لها نحمل عروبة واهلها احنا لها احنا لها شوفي يا دنيا واشهدي أصبحنا من أقوى الأمم اروي يا دنيا ومجدي أرض العروبة والشمم يا مصر تيهي وسعدي يا مهد أصحاب الهمم ولما هينادي الوطن احنا لها نوهب حياتنا بدون ثمن احنا لها ولما هينادي الوطن احنا لها لما جمعنا الاتحاد وبقت جيوشنا موحدة حلفت قلوبنا على الجهاد والانتصار يوم الفداء قالها جمال حامي البلاد احنا لها احنا لها ولما هينادي الوطن احنا لها نوهب حياتنا بدون ثمن احنا لها احنا لها احنا لها احنا لها احنا لها احنا لها احنا لها نحمل عروبة واهلها احنا لها احنا لها. اما كوكب الشرق ام كلثوم فهي صاحبة النصيب الأكبر من الأغاني الحماسية والمواقف الوطنية المشهودة. ومن كلمات الشاعر الغنائي عبد الفتاح مصطفى وألحان الموسيقار بليغ حمدي تنشدنا: سقط النقاب عن الوجوه الغادرة وحقيقة الشيطان بانت سافرة، إنا فدائيون نفنى ولا نهون، إنا لمنتصرون. سقط النقاب عن الوجوه الغادرة وحقيقة الشيطان بانت سافرة، سقط النقاب عن الوجوه الغادرة وحقيقة الشيطان بانت سافرة، إنا فلنضربن بكل كف قادرة، سقط النقاب عن الوجوه الغادرة فلنضربن بكل كف قادرة، ولنرمين بكل روح حادرة، إن فدائيون

تلاقينا بعيدا وقريبا قد تآخينا هلالا وصليبا وتلاقينا بعيدا وقريبا يا له يوم مقدر يذكر التاريخ هولا يا له يوم مقدر يذكر التاريخ هولا هلل الشعب وكبر قائلا الله أكبر وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع مجموعة من الألحان الوطنية والأناشيد الحماسية لكبار فنانين مشاركة من البرنامج في احتفالات نصر أكتوبر. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى وإلى اللقاء، والشكر الجزيل للزميل عواد صبحي. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.